بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله سراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. فقال المصنف والمفسر رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومثواه، ونفع الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين، آمين. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال المفسر رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة. أي والله لقد، الواو حرف القسم واللام موطئة لقسم محذوف. والله لقد آتينا موسى الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا الكتاب المعهود، وهو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبي الله موسى عليه السلام، التوراة. نعم. قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل، أي أرسلنا على أثره الرسل. ونحن نعلم أن بني إسرائيل كثرت فيهم النبوات، وأرسل الله فيهم الرسل تطرى، فما أكثر من أرسلهم الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل من الرسل عن أي أمة أخرى. وهل في هذا دلالة على أن هؤلاء القوم محل رضا عند الله، أم أن كثرة الرسل التي أتت تطرى في هؤلاء القوم فيه دلالة على مدى تعنت هؤلاء القوم، وأن نبيا واحدا لا يكفي، ومن هنا تعددت جرائمهم خاصة مع رسل الله الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى فيهم تطرى. فكم قتلوا من الأنبياء، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم: ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الأنبياء بغير حق إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدلك على ما ارتكبه القوم في حق أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. لقد قتلوا نبي الله زكريا عليه السلام، وقتلوا من؟ ابنه يحيى عليه السلام، وأرادوا وتآمروا على قتل نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، ونجاه الله منهم ورفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكم مرة تآمروا على قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمرة دعوه للفصل بينهم واتفقوا على أنه إذا استراح تحت ظل حائط هذا البيت صعد أحدهم فألقى بصخرة على رأسه، نعم، فأخبره الوحي فانصرف في التو. كذلك ما صنعته زينب بنت مشكم اليهودية حينما طبخت له ووضعت له السم في الذراع، ذراع الشاه، ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع نظر إلى من معه قائلا: إن الشاة تخبرني أنها مسمومة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الشاة الذراع ولفظ ما أكله، حتى في الرواية أتت: لا زالت أكلة خيبر تعاودني، أي يعاوده ألمها حتى كان انتهاء أجلي، يعني حتى أتى أجله المضروب صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم هكذا شأنهم وهكذا ديدنهم، ومن ثم كثرت فيهم الرسالات وتعددت النبوات، لأنهم قوم بهت متعنتون. نعم. وقفينا من بعده بالرسل، أي أرسلنا على أثره الرسل، كقوله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يقال قفاه إذا تبعه، وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفا، نحو ذنبه من الذنب، نحو ذنبه من الذنب. نعم. قال تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي المعجزات الواضحات، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات، أو الإنجيل. نعم. آتينا عيسى بن مريم البينات، المقصود بالبينات هنا جمع بينة، والبينة هي المعجزة، فالبينات في حق نبي الله عيسى عليه السلام المعجزات الواضحات. ومعجزات نبي الله عيسى عليه السلام كانت حسية، كانت حسية، وكانت من جنس ما برع فيه القوم في زمن بعثته عليه السلام. فالقوم برعوا في صناعة الطب، في مهنة الطب، فكانت معجزاته عليه السلام من جنس ما هم فيه بارعون. ومن هنا أيده الله تبارك وتعالى بإحياء الموتى، كان يحيي الموتى بإذن الله، كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، إلى غير ذلك من هذه المعجزات الحسية التي تتناسب مع القوم في عهدهم وزمنهم، لأنه لا زال القوم لم يصلوا إلى طور الكمال العقلي، فلو وصلوا إلى طور الكمال العقلي لكانت المعجزة التي يؤيده الله بها على غير هذا النسق الذي أيده الله به من المعجزات الحسية. ومن هنا رأينا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة معنوية تتفق مع كمال الإدراك العقلي، بلغ العقل البشري طوره الأعلى فناسبه أن تكون المعجزة معجزة معنوية وليست معجزة مادية تنتهي بانتهاء زمنها ووقت وقوعها، إنما المعجزة المعنوية يستمر أمرها إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا الذي يقرأ في كتب دلائل النبوة يرى أن الله تبارك وتعالى أيد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من المعجزات الحسية، بكثير من المعجزات الحسية كرد عين قتادة وكتسليم الحجر عليه وكتسبيح الحصى في يديه وكنبع الماء من بين أصابعه وكانشقاق القمر إلى غير ذلك من هذه المعجزات الحسية. لكنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه قال لمن يدعوهم معجزتي هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أبدا، إنما اعتمد وعول على معجزته القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فكانت معجزته التي تتناسب وكمال طور عقل البشرية هي المعجزة المعنوية المتمثلة في القرآن الكريم. ولم يعول صلى الله عليه وسلم في إعلانه عن نبوته أن الله أيده بمعجزة حنين الجزع أو أيده بمعجزة تكثير الطعام الذي كفى الجيش، ولم يعلن أن معجزته نبع الماء من بين أصابعه، ولم يعلن أن معجزته تسبيح الحصى، ولم يعلن أن معجزته انشقاق القمر إلى غير ذلك من هذه المعجزات المادية، وإنما اعتمد على المعجزة المعنوية وهي القرآن الكريم الذي أيده الله به وتحدى به الثقلين، وسيظل التحدي قائما إلى يوم القيامة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات أي المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات أو الإنجيل، وعيسى بالعبرية أي شوع، ومريم بمعنى الخادم، وهو بالعربية من النساء كالزير من الرجال. قال ربا: قلت لزير لم تصله مريم، ووزنه مفعل. نعم نعم، إذا أي مريم يعني. نعم. إن لم يثبت فعيل. نعم. قال تعالى وأيدناه أي وقويناه، وقرئ آيدناه بالمد. قال تعالى بروح القدس أي بالروح المقدسة، كقولك حاتم الجود ورجل صدق، وأراد به جبريل عليه السلام. وقيل روح عيسى عليه الصلاة والسلام، ووصفها به أي بالقداسة، ووصفها به أي بكونها روح القدس، ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان، نعم، أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى، لأن خلق عيسى معجزة، لأن خلق عيسى ابن مريم عليه السلام معجزة، حيث أوجده الله تبارك وتعالى من أم بدون أب، فهو نفخة من روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكان ميلاده عليه السلام معجزة، وتلك المعجزة تعد نوعا من أنواع طلاقة القدرة، القدرة الإلهية في طلاقتها أوجدت من غير أب وأم، أوجدت من غير أب وأم آدم عليه السلام. آدم عليه السلام ليس له أب وليس له أم، فطلاقة القدرة أوجدته من غير أب وأم. أمنا حواء أوجدها الله تبارك وتعالى من أب بدون أم. سيدنا عيسى عليه السلام أوجده الله من أم بدون أب. بقية البشر أوجدهم الله عن طريق التناكح والتناسل من أب وأم. فلو أن هؤلاء الذين يقولون لعجيب ميلاد عيسى عليه السلام أنه إله أو ابن إله لأن الله أوجده من غير أب، لقلنا لهم إن كان هذا هو الحال في عيسى فمن باب أولى أن يكون هذا هو عين الحال في حق آدم، لأن آدم لم يوجده الله لا من أب ولا من أم، وفي حق حواء أقعد وأدخل لأن الله أوجدها من ضلع آدم من غير أم، إنما نبي الله عيسى حملت به أمه وجاءها المخاض ولجأت إلى جذع النخلة واستشعرت ألم الطلق إلى غير ذلك من هذه الأمور. نحن نؤمن بأن ميلاد عيسى عليه السلام معجزة، وأن هذه المعجزة هي نوع من طلاقة القدرة الإلهية. نؤمن بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا ما نطق به عيسى في المهدي حينما قال كما قص القرآن فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي، قال إني عبد الله، قال إني آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآيات، إلى أن قال القرآن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، وإن الله ربي فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي آخر المائدة يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم ها ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. قال تعالى بروح القدس أي بالروح المقدسة كقولك حاتم الجود ورجل صدق وأراد به جبريل عليه السلام وقيل روح عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعها به لطهارته عن مس الشيطان أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى أو لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوابق أو الإنجيل أو اسم الله الأعظم الذي كان لحظة أو الإنجيل يعني روح القدس قد يطلق على الإنجيل وروح القدس قد يطلق على اسم الله تعالى وروح القدس قد يطلق على جبريل وروح القدس قد يطلق على عيسى عليه السلام يبقى كل هذه معاني تتعلق بكلمة روح القدس. نعم. قال ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى أو لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوابق أو الإنجيل أو اسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى وقرأ ابن كثير القدس نعم بالإسكان في جميع القرآن. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أي بما لا تحب يقال هوية بالكسر هول إذا أحب هوية بالفتح هول وهوى بالفتح نعم يعني الأول هوية بالكسر هوى إذا أحب وهوى بالفتح ها وهوى بالفتح هويا بالضم إذا سقط نعم ومسقطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخا لهم أفكلما وسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخا لهم يعني الاستفهام هنا همزة الاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع نعم أفكلما قال رحمه الله ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخا لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيبا من شأنهم ويحتمل أن يكون استئنافا والفاء للعطف على مقدر نعم. قال تعالى استكبرتم أي عن الإيمان واتباع الرسل ففريقا كذبتم كموسى وعيسى عليهما السلام والفاء للسببية أو للتفصيل نعم في قوله ففريقا نعم إما أن تكون فاء السببية وإما أن تكون فاء التي تفيد التفصيل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نعم. قال تعالى ففريقا كذبتم كموسى وعيسى عليهما السلام والفاء للسببية أو للتفصيل وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضارا لها لأن قتلهم للأنبياء وتكذيبهم بموسى وعيسى ده أمر ماضي ولا حاضر ماضي فهنا لما عبر عنه بالمضارع كأنه حاضر كأنه يعني لم يقل القرآن الكريم وفريقا تقتلون، لم يقل وفريقا قتلتم، فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، كان يقول كده، ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم، لأن قتلهم مضى للأنبياء. إنما آثر التعبير بقوله وفريقا تقتلون استحضارا لتلك الحال الماضية في النفوس. فمن قرأ عن تاريخ بني إسرائيل يستحضر تلك الهيئة وهذه الحال التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تمحى من الذاكرة ولا أن تنسى في الأنفس. فكلما ذكر هؤلاء القوم استحضر من يذكر حالهم وقصتهم أنهم يكذبون الأنبياء وأنهم قتلة الأنبياء. نعم. وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام، وإنما ذكر بلفظ مضارع على حكاية الحال الماضية استحضارا لها في النفوس، فإن الأمر فظيع أو مراعاة للفواصل. نعم. أو للدلالة، يعني ذكر بصيغة المضارع الرأي الأول على حكاية الحال الماضية استحضارا لها في النفوس حتى لا تمحى ولا تنسى، لأن أمرهم في التكذيب والقتل أمر فظيع. الوجه الثاني قال لك لا، والله أتى هنا الذكر بالمضارع في قوله وفريقا تقتلون مراعاة لفواصل الآي. نعم. تشهدون تعملون تقتلون. مراعاة للفواصل. الوجه الثالث أو للدلالة على أنكم بعد فيه، فإنكم تحمون حول قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أولى أني أعصمه منكم. ولذلك سحرتموه. ده سر التعبير بالمضارع، لا زال هذا الأمر المتأصل فيكم لم يذهب بدليل أنكم حاولتم قتل نبي محمدا، فتارة سحرتم وتارة كذا وتارة كذا وتارة، إلا أني عصمته منكم. نعم. قال أو مراعاة للفواصل أو للدلالة على أنكم بعد فيه، فإنكم تحومون حول قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا أني أعصمه منكم، ولذلك سحرتموه وتممتم له الشاه. نعم. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لا زال القوم يرتكبون جريمة بعد جريمة، ولا زال القوم يدلسون تدليسا بعد تدليس ويكذبون كذبا بعد كذب. هنا يقولون كما قص القرآن وقالوا قلوبنا، أي مغطاة مغشاة بأغطية خلقية، نعم، لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه. ما جئت به أيها الرسول، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لقلوبنا أن تفقه ما تقرأه عليها. نعم. قال تعالى وقالوا قلوبنا أي مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه، مستعار من الأغلف الذي لم يغتل. نعم. وقيل أصل غلب جمع غلاب. نعم. وقيل أصله غلب جمع غلاب فخفف. نعم. والمعنى أنها أوعية للعلم. نعم. وقيل أصله غلب جمع غلاف فخفف. نعم. والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علما إلا وعته ولا تعي ما تقول. لا تسمع علما إلا وعته. نعم. ولا تعي ولا تعي ما تقول. نعم. قال والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علما إلا وعده ولا تعي ما تقول أو نحن مستغنون بما فيها عن غيرنا. يعني معناها قلوبنا ملئت علما قبلك فإن قلت لها شيئا لا تعيه. إن قلت لها شيئا لا تعي. يعني هم يمدحون أنفسهم ثم بعد ذلك يكذبون. طب إذا كانت قلوبكم أوعية للعلم فكيف لا تعي ولا تستوعب ما يتلى عليها من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكأنهم يعتذرون بقولهم قلوبنا ملئت علما قبلك فمهما قلت ومهما قرأت عليها فإنها لا تعي ما تقول. يعني عزو نحن لسنا في حاجة إلى ما تقوله لنا فإن قلوبنا أوعية للعلم وقد ملئت بالعلم الذي جاء قبلك أي في رسالة نبي الله موسى عليه السلام. وهذا تكذب وتدليس وتزوير وقول زور على نبي الله موسى عليه السلام. تعرف ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين بأنهم يؤمنون بهذا النبي وأن من يدركه سيؤمن به ويتبعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لذلك سيدنا النبي يقول لي والله لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقول نبي الله عيسى عليه السلام كما قص القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وغير ذلك كثير وكثير من آيات القرآن الكريم التي تبين لك كذب هؤلاء القوم في دعواهم أن قلوبهم أوعية تعي العلوم والمعارف لكنها في استغناء عما عندك فإن قلت لها شيئا فإنها لا تعي. نعم. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم رد لما قالوه والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق. نعم. بل للإضراب أضرب القرآن إبطالا وردا لما زعموه تدليسا وتزويرا من كونهم أوعية للعلم لا تسمع علما إلا وعته بيد أنهم لا يقبلون ما يقصه عليهم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقال الله في بيان كذبهم وإضرابا عن قولهم وبيانا لبطلان ما قالوه بل لعنهم الله بكفرهم رد لما قالوه والمعنى أن القلوب خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم لقبول ما يتلى عليهم. نعم. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم رد لما قالوه والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لخلل فيه. نعم. بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم. نعم. كما قال سحب قبول ما تقوله لخلل فيه، بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. أو هم كفرة ملعونون، فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنه؟ نعم، فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك، أي عما تقوله لهم؟ والدليل على أن الله خذلهم بكفرهم أن من شرح الله صدره للإسلام منهم كان من خيرة الصحابة، وكان من كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وأضرابه ممن آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى فقليلا ما يؤمنون، أي فإيمانا قليلا يؤمنون. وما مزيد للمبالغة في التقليل، وهو إيمانهم ببعض الكتاب، وقيل أراد بالقلة العدم. يعني ما مزيد للمبالغة، زيادة صنعة نحوية، زيادة صنعة نحوية، وإنما ليس في القرآن ما يسمى بالحرف الزائد، ليس في القرآن ما يسمى بحرف زائد، إنما الزيادة هنا التي قال عنها المصنف مزيدة للمبالغة لصنعة نحوية. نعم. قال تعالى وقيل أراد في قلة العدد. نعم، فقليلا ما يؤمنون، إما أن يكون المراد نعم فإيمانا قليلا يؤمنون، وما مزيد للمبالغة في التقليل، وهو إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. وقيل أراد بالقلة هنا العدم المحض. نعم. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق لما معهم من كتابهم، وقرن بالنصب على الحال من كتاب، أي مصدق مصدقا. نعم. وقرئ بالنصب على الحال من كتاب لتخصصه بالوصف. نعم. وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نعم. نعم. وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعود في التوراة، أو يفتحون عليهم. لكن قولهم هذا كان مبنيا على أن نبي آخر الزمان سيكون من ولد إسحاق، سيكون وليس من ولد إسماعيل، فلما كان النبي الخاتم من ولد إسماعيل كفروا به بغيا وحسدا من عند أنفسهم، لأنهم ما كانوا يظنون بأن النبي الذي يستفتحون به على المشركين وأنهم سيقاتلونه مقاتلة عاد وإرم إلى غير ذلك مما جاء، كانوا يظنون أن هذا النبي من ولد إسحاق وليس من ولد إسماعيل، فلما كان النبي الخاتم من ولد إسماعيل كفروا بما كانوا يقولونه، وأنكروا نعته، وحرفوا التوراة، وكتموا نعت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. مولانا هنا لطيفة يذكرها العلماء في شأن أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بالنبي، قالوا في هذا دلالة على جواز التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد بعد أصلا. نعم. فهذا دليل على أنه يجوز التوسل ولو كان في غير حياته، هو أنهم استنصروا بنبي آخر الزمان. هو قضية التوسل قضية معروفة أقر بها علماء الأمة عند أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمن شذ ومنع التوسل. هذا قول شاذ ورأي شاذ لا يعبأ به ولا بصاحبه. نعم. قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستبصرون على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة، أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبعث منهم وقد قرب زمانه. والسين للمبالغة والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه. نعم. قال تعالى فلم يعني أنت عندك في قضية التوسل قصة الأعرابي والتي أوردها الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أصحاب الرأي الفاسد الذين يمنعون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقولون إنما الآية تتحدث عن حياة النبي والنبي قد مات، هكذا يقولون. يرد عليهم هذه القصة التي تحدث أن أعرابيا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وناداه يا رسول الله، الله قال لنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وها أنا ذا قد جئتك. الله. قال الأعرابي ذلك وانصرف. وكان العتبي ينام في الروضة فأيقظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عتبي أدرك الأعرابي وأخبره بأن الله قد غفر له، وأخبره بأن الله قد غفر له. فكون الأعرابي يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد لحوقه بالرفيق الأعلى فيه دلالة على حضور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة نقول السلام عليك، ولا بنقول عليه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. أنا أخاطب حاضرا، وفي الحديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، ها فإن وجدتها خيرا حمدت الله، وإن وجدتها غير ذلك فإن وجدتها خيرا حمدت الله، وإن وجدتها غير ذلك استغفرت الله لكم. استغفرت الله إيه؟ ما من مسلم يرد علي السلام إلا ها رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. الله نعم. أحسن الله إليك. قال أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبعث منهم وقد قرب زمانه، والسين للمبالغة والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، أي من الحق، كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة. نعم، الرياسة، حب الرياسة وحب ما هم فيه من ثراء فاحش، خافوا على ذلك أن يذهب، ومن هنا تنكروا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. قال تعالى: كفروا فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، فلعنة الله على الكافرين أي عليهم، وأتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم. نعم، فلم يقل فلعنة الله عليهم أو عليكم. نعم، إنما قال فلعنة الله على الكافرين، فأتى بالمظهر بدل المضمر للدلالة على أنهم لعنوا واستحقوا اللعنة لكفرهم، فتكون اللام للعهد. ويجوز أن تكون للجنس في الكافرين، أي جنس الكفار، ويدخل هؤلاء كفار يهود في هذا المعهود للجنس في هذا العموم دخولا أوليا. نعم، لأن الكلام فيهم، فانسحاب الكلام على غيرهم لعموم اللفظ ولكون أل الجنس لا يمنع بحال من الأحوال دخول اليهود المعهودين في هذا العموم، بل يدخلون دخولا أوليا. نعم، بئس ما. فتكون اللام للعهد، ويجوز أن تكون يدخلون فيه دخولا أوليا لأن الكلام فيه. نعم. قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. هذا ما سيكون فيه الكلام اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.